لو كان زمان الصبا لو كان زمان الصبا لو كان زمان السبا ولا جراح مدريد وشعره بيض من بعد السود مدريد يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي لو كان زمان الصبا يرجع واشوف ليومين واشوف حالات السجر واتدلع مع اولاد الغرام يومين والله الشباب حلو بزين الجدع اليومين من دمع ادم من دمع الندم راح اقضي صفحة الماضي من دمع الندم راح اقضي صفحة الماضي لو كان زمان الصبا لو كان زمان السبع والله راح مدريد وشعره بيض من بعد السود مدريد لو كان زمان الصبا يرجع واشوف ليومين واشوف حالات الصغر واتدلع مع اولاد الغرام يومين والله الشباب حلو بزين الجبال يومين من دمع ندمي راح اقضي صفحة الماضي من دمع ندمي راح اقضي صفحة الماضي لو كان زمان السبع ولا جراح مدريد وشعره بيض من بعد السواد مدريد لو كان زمان السبع يرجع واشوف ليومين واشوف حالات الصغر واتدلع مع اولاد الغرام يومين والله الشباب حلو بزين الجبال يومين من دمع ندمي راح اقضي صفحة الماضي من دمع ندمي راح اقضي صفحة الماضي لو كان زمان السبا ولا وراح مدريت والشغرة وبيض من بعد السواد مدريت ودي السنان اتخلعت حتى الدروس مدريت. لو كان زمان السبا ولا غراح مدريت وشعره بيض من بعد السواد مدريت ودي السنان اتخلعت حتى الدروس مدريت. واللحية دارت وزينها القلاب الشيب والقسم اللي انحنى فعلا وصغر الشيب والقسم اللي انحنى فعلا وصغر الشيب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ادي حسن الختام بالعقل اساس العلوم ايه غير الادب الحمد لله ادي حسن الختام بالعقل وكل شيء خلق لازم يكون بالعقل. انا اللي مالي راح وفي جسمي فرطت وخدمت العويل مدريد شيبتني يا زمن وانا ما استحق الشيب. وخدت الأحباب من يا زمن ولا اختشيت من عيب. شيبتني يا زمن ولا اختشيت من عيب. وخدت الأحباب من يا زمن ولا اختشيت من عيب. شيبتني يا زمن وكبرت عن جيلي انا كنت حادث صغر السن عن جيلي. شيبتني يا زمن ولا اختشيت من لايك. وخدت الأحباب مني يا زمن ولا اختشيت من العيب. شيبتني يا زمن وكبرت عن جيلي أنا كنت حادث صغير السن عن جيلي. شيبتني يا زمن وكبرت عن جيلي انا كنت حادث صغير السن عن جيلي. الشبقه تتم حلت الهم عن جيلي. وبقيت مواظب على الحلوه وعلى المره. وبقيت مواظب على الحلوة وعلى المرة. وبقيت مواظب على الحلوة وعلى المرة ورديت بالخشفة ده معيري الجسد مصطور.